سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد. أهلا ومرحبا لكم. هذه سائلة للبرنامج رمزت لاسمها بفاء سين باء، تقول: مشكلتنا يا فضيلة الشيخ بأننا أخوات تخرجنا من الجامعات، نحافظ والحمد لله على الصلوات والصيام في أوقاتها، ومتمسكين بشرع الله وبأحكام الإسلام، ولكن المشكلة بأنه وضع لنا سحر وحجب، وهذا السحر بشكل مستمر حتى منعنا من الزواج وعدم التوفيق في العمل، وكلما تقدم إلى خطبتنا شخص لم يتم الموضوع، ولقد رأينا هذه الحجب بأعيننا، وما كتب فيها من كلام ورموز، منها واضح ومنها غير واضح، ونحن في حيرة من أمرنا. نريد من فضيلتكم إجابة حول هذا. وفقرة أخرى تقول: هناك أشخاص اقترحوا علينا دفن قطع ذهبية لمنع تأثير السحر، فما رأيكم شيخ محمد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ذكرت السائلة من أنها تخرجت مع أخوات لها من الجامعة، وأنهن كنا على جانب كبير من الاستقامة، ثم حدث لهن هذا الحدث وتقدر أنه سحر. قد يكون هذا التقدير خطأ، وقد يكون هذا من الأوهام التي تعتري بعض الناس، وقد يكون ذلك حقيقة، ولكني أشير عليها وعلى أخواتها بكثرة القراءة، إما أن يقرأن بأنفسهن أو يذهبن إلى من يوثق بدينه وعلمه ليقرأ عليهم حتى يزول هذا السحر بإذن الله. وإن كنا قد عثرنا على ما حصل به السحر فإنهن يحرقن حتى يتلف ويضيع، وبذلك ينفك السحر إن شاء الله تعالى. وأما ما ذكرت من دفن قطع الذهب وأن ذلك يمنع من السحر، فهذا لا أصل له ولا حقيقة له على هذا، فلا يفعلن ذلك، لأن الشيء الذي لم تثبت فائدته شرعا ولا حسا وتجربة لا يجوز الاعتماد عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. من الجزائر السائل أسعد ألف ألف يقول: هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ الأخذ بالأسباب الشرعية الحقيقية المؤثرة ليس مناسب للتوكل، ولذلك فعله سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتوقع من الأذى، وكان عليه الصلاة والسلام في القتال يلبس الدروع، حتى إنه في أحد ظاهر بين ذراعين. ولا يمكن تحقيق التوكل إلا بفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا. وأما الأسباب الموهومة الشركية فإنه لا يجوز الاعتماد عليها ولا تنفع أحدا شيئا. كما يوجد في بعض التمائم التي يعلقها بعض الناس في أعناقهم أو يطوقوا بها أعضادهم أو أذرعتهم وما أشبه ذلك، لأن هذا نوع من الشرك ولا يحل للإنسان أن يفعلهم،